الراديو 90-90 هواها مصر. بنت حلوة وصغيرة راحت تجيب نتيجة الثانوية العامة. البنت يا ولدها لقت نفسها مش جايبة المجموع اللي بالها فيه، هوب ولعت في روحها. شاب أمور وكيوت رخى رجب الثانوية، لقى نفسه ساقط، راح محود على النيل، غطس، ما قبش. نعم نعم، مبدئيا ده عمرهم ومش هنتكلم فيها، لكن نعم بجد اللي هو ايه يعني؟ ثانوية ايه وكلية ايه واحباط مين وياس ايه اللي يقسوه العيال الورور بتوع اول امبارح دول؟ بصوا بقى، كل واحد قطته جمل، دي حقيقة لازم نعرفها. وبرضو اللي قبلينا قالوا كل برغوت على قد دمه. لما طول السنة نحط على كتاف العيال ان الثانوية هي مفصل حياتهم اللي راحت واللي جاية، وانهم واقفين قصاد تحديد هويتهم، وان كل كيانهم متوقف على شوية ارقام مطبوعة هتيجي في صورة نتيجة لمجهودهم، اقل واجب يعني الصراحة العيال يوصلوا للمراحل المنيلة دي نفسياً. بس ما هو كمان ربنا عرفوه بالعقل يا جماعة، مش كده؟ ما نعمل إحصائية كده ونشوف اللي اشتغلوا بتخصصاتهم قد إيه ووصلوا لحد فين، واللي قرروا يعتمدوا على مواهبهم وقدراتهم أو كبروا دماغهم من تخصصهم واشتغلوا بعيد عنه قد إيه ووصلوا لحد فين. الأكيد يعني إن التانيين دول أكتر وأنجح وعلى كفة المستويات. آه والله زي ما بقول لكم كده، مش بقول ان ده الصح والمنطقي واللي المفروض يحصل، لا العكس هو اللي المفروض يحصل. الطبيعي ان اللي بيدخل تخصص او يدرس مجال بيطلع منه متجهز انه يشتغل في المجال ده وينجح ويوصل لاعلى مكانه فيه. كلام نظري بحت، نقول ونحبس بكوبايه الشاي وننام مرتاحين الضمير، لكن على الارض الكلام ده ما ياكلش عيش. ليه بقى؟ مش موضوعنا. في خلل ما؟ في خلل ما، بس احنا خلينا في النتائج مش في الاسباب، مش موضوعنا النهارده، ليها قاعده. زي ما بقول لك كده. طب ونروح بعيد ليه؟ ما هو ولا اقول لكم خلونا نروح بعيد، اشتروا مني بس ونروح بعيد ونشوف غيرنا عملوا ايه بالثانويه العامه. عارفين يا شباب مدام أجاثا كريستي الكاتبة العظيمة وصاحبة أعلى معدل طباعة روايات في العالم لحد النهاردة، وأنا لسه بقرأ لها وأنا طويلة وعريضة كده، عارفينها دي؟ ما تعلمتش، أو النبي زي ما بقول لكم كده ما تعلمتش. أمها علمتها القراية والكتابة بالعافية في البيت، وكانت ضعيفة جدا في الهجاية وحالتها حالة. بيل جيتس العبقري وواحد من أغنى أغنياء العالم إن لم يكن أغناهم، ساب الجامعة من تاني سنة علشان لقى نفسه مش أحسن طالب في حقوق، طلقها تلاتة وراح أسس مايكروسوفت. أوبرا وينفري تعرفها؟ أنا شخصياً أعرفها، لو ما تعرفهاش روح تعالج عدم المؤاخذة. أوبرا لا تعلمت ولا شافت عالم بعينها، واتمرمطت ومسحت السلالم وخدمت في البيوت واعتداءات بقى وتحرشات وبلاوي سودة، لحد ما بقت أغنى امرأة من أصول أفريقية في العالم، وأهم إعلامية، واحدة من أكتر 100 شخصية مؤثرين في العالم كله. واحد من أهم الأدباء في التاريخ العربي كله اسمه عباس محمود العقاد، معهوش غير الابتدائية وكمل تعليمه ثقافة وقراية وبس. إيه القصد؟ عمر ما كان مستقبلك وحياتك وتاريخك كله اللي هيحدده مرحلة تعليمية ولا شهادة ولا مجموعة، انت وبس اللي بتكتب تاريخك وبتحقق انجازاتك وبتوصل للي انت عاوزه طالما بجد انت عاوزه. الكلام ما خلصش ولسه له باقي.